وذلك لغرس هذا الأصل العظيم والأساس المتين في قلوب الناس حتى يعوا هذه الحقيقة وحتى يعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى المتين وبسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وحتى لا تتلقفهم الأهواء والشهوات والظنون والآراء والعقول الفاسدة فيكونون في عصمة من الضلال ما داموا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أيضا جاءت الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في التمسك بالكتاب والسنة والحذر من البدع والتحذير من الأهواء: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولكن أقواما وأقواما تركوا التعويل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ينهلون من مصادر أخرى ومنابع متعددة، وتبعا لاختلاف هذه المصادر اختلفت العقائد واختلفت الأعمال واختلفت المسالك واختلفت الوجهات، والسبب في ذلك اختلاف المصادر. ولو أنهم جميعا عولوا على الكتاب والسنة واعتصموا بالكتاب والسنة لكانوا جميعا على قلب رجل واحد ولكانوا جميعا على عقيدة واحدة. لكن لما اختلفت المصادر وتنوعت المشارب وتعددت الموارد أصبح لكل عقيدة ولكل رأي ولكل مسلك، وتفرقوا بذلك شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه حقيقة مصيبة عظيمة. وعندما تفتش في هذه الافتراقات التي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجودها بقوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذه الاختلافات الكثيرة سببها عدم التعويل على الكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فإن لم يكن هناك تمسك بالكتاب والسنة وحذر من البدع والأهواء سيحدث الافتراق الكثير والمذاهب المفترقة والعقائد المتباينة. وعندما أيضا يطالع المطالع في المذاهب الفكرية والمذاهب العقدية والتوجهات السلوكية المختلفة المتباينة المتضاربة يجد أن جميع هؤلاء سبب ما هم فيه من مفارقة للكتاب واختلاف في المذاهب والعقائد والأديان سببه مفارقتهم لكتاب الله وعدم تعويلهم عليه وعلى سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ترى في استدلالات هؤلاء على عقائدهم أو على مسالكهم ترى غرائب وعجائب في باب الاستدلال جرت هؤلاء إلى فساد في العقائد وفساد أيضا في السلوك. فمثلا هناك مذاهب قامت على الاستدلال بالعقل وتقديم العقل على النقل وجعل العقل هو العمدة والنقل تبع له، وهذه كارثة. إذا عول في العقائد والأديان على عقول الناس ضاعت عقائدهم وضاعت أديانهم. ومن المعلوم أن العقول متفاوتة والآراء متباينة، لو قيل إن العمدة في الاستدلال في العقائد والأديان بالعقول يقال عقل من هذا الذي يعول عليه؟ عقول الناس متفاوتة، مثل ما قال بعض السلف قديما، قال لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق، يعني يمكن أن يقال إنه الحق لكن أهواء، ولو كانت العقول عقلا واحدا لأمكن أن يقال إنه الحق، لكنها عقول متباينة وأراء متضاربة، وكل يدلي بدلو وكل يبدي برأي. ولهذا لما قدم أقوام في الاستدلال عقولهم على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ضاعوا شر ضياع. وهناك آخرون يستدلون أو طريقتهم في الاستدلال بالتجارب، طريقتهم في الاستدلال بالتجارب، إما أن يحكي تجربة له أو تجربة للآخرين، وأصبح من الكوارث العظيمة والبلايا الجسيمة أن الشرك الصراح يروج له بالتجربة، الشرك الصراح يروج له بالتجربة ويدس في الناس ويشاع بينهم بالتجارب المدعات، واحدة تحكي لأخرى أو رجل يحكي لآخر، ذهبنا إلى قبر فلان وكنت أشتكي من كذا وكان يؤلمني كذا، كانت زوجتي لا تلد، إلى آخر ذلك، وجربنا حتى أصبحوا يقولون قبر فلان ترياق المجربين، قبر أو تربة قبر فلان ترياق المجربين، يعني من يجرب يجد. فأصبحت التجربة دليل، تركوا الكتاب والسنة وتركوا النصوص الواضحة البينة وأخذوا يعملون التجارب الفاسدة، أخذوا يعملون التجارب الفاسدة، فلانة ما كانت تلد وذهبت إلى القبر الفلاني وسفت لها قليل من التراب وحملت، متفق عليه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، هذا مباشرة يقبلون ما دام جربت فلانة انتهينا، ولا يفكرون هذا مصادم للدين، مخالف للعقيدة، يناقض الكتاب، هذا لا يفكرون فيه إطلاقا. وحصل كوارث عظيمة وبلايا جسيمة جدا تنتشر بهذه التجارب المزعومة. ثم يحكى قصص كثير منها مختلق، ومن وراء هذه القصص المختلقة المقابرية وسدنة القبور، جبات الأموال، يروجون قصص في المجتمعات، واذهب إلى فلان واسأله كان عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا ونصحناه بكذا، وتترك النصوص أدلة الكتاب والسنة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي فيها التحذير الواضح البين من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، من طلب الشفاء من غير الله، من الالتجاء إلى غير الله، كل هذه يعرض عنها هؤلاء أمام مثل هذه التجارب المدعات. وآخرون يستدلون في أعمالهم ومسالكهم بالمنامات، تجد أحدهم يقول رأيت في المنام كذا، أو شيخنا الفلاني رأى في المنام كذا، ثم يمضون في عمل أو في عبادة أو في سلوك حجتهم فيه ودليلهم عليه المنام. ومتى كانت المنامات موردا للاستدلال ومعولا في الاستدلال؟ ومن المعلوم أن الشيطان يأتي للإنسان في منامه، ومن المعلوم أن في المنامات أضغاث وفيها وساوس الشيطان، وخاصة من لا ينام على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين أي من يذكرون الله لا طريق للشيطان عليهم، أما الذي لا يذكر الله الذكر المشروع يأتيه الشيطان في المنام ويملي له من الأمالي الباطلة والأماني الزائفة حتى يفسد عليه دينه وعقيدته. وآخرون في الاستدلال يزعم الزاعم منهم أنه يتلقى عن الله مباشرة، يزعم الزاعم منهم أنه يتلقى عن الله مباشرة، يقول أهل السنة يأخذون دينهم ميتا عن ميت، يقول أهل السنة يأخذون دينهم ميتا عن ميت، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل هؤلاء يقولون أموات، أما نحن يقول أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يقول أحدنا حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، وهذا الإسناد حدثني قلبي عن ربي هذا الإسناد معضل ومنقطع وشاذ ومنكر، لأن مداره على هذا القلب، وقلب بهذه الصفة، قلب بهذه الصفة يقول حدثني، يقول صاحبه حدثني قلبي عن ربي، قلب بهذه الصفة قلب معضل فيه كل آفة ومنقطع عن كل خير وفيه من الشذوذ ما فيه، وهو قلب أيضا منكر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن كما في صحيح مسلم، قال تعرض الفتن على القلوب كعرض العود على الحصير حتى تصبح على قلبين، يعني فأي قلب أشربها، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب سلم منها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، والقلب الثاني أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا الذي يزعم أن قلبه يقول حدثني قلبي عن ربي ويترك القرآن ويترك السنة، هذا قلبه شاذ وقلبه منقطع من كل خير ومعضل فيه كل علة وآفة. ومن المصائب أن يترك الكتاب والسنة ويستدل بمثل هذه الاستدلالات الزائفة الباطلة التي حرفت كثير من الناس عن عقائدهم عن أديانهم. وآخرون إذا أراد المستدل منهم أن يستدل يستدل بالقصص والحكايات والروايات والأخبار، وكثير منها أشياء مختلقات. وآخرون يستدلون بالذوق، يقول مثلا أحس له مثلا لذة أو أحس له طعما أو يبني على ذلك في أعماله، ولهذا لا يجد طعما لأعمال الدين الصحيحة والأعمال الفاسدة يتذوقها ويجد لها طعما، والسبب مرضه هو، ومن يك ذا فم مر مريض، هذا فمه مريض لو أعطيته ماء حلوا لوجد فيه مرارة، والسبب مرارة فمه لا مرارة الماء. فهذه حقيقة مصائب جدا جرت على الناس أضرار وأخطار عظيمة جدا حرفتهم عن الاعتقاد الصحيح والدين القويم المستمد من الكتاب والسنة. وعلى كل ما لنا ولذلك كله، كل هذا نضعه عن على شمالنا ونقبل على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعتمد على الكتاب والسنة، ونعول على الكتاب والسنة، ونعتصم بالكتاب والسنة راجين بذلك النجاة عند الله سبحانه وتعالى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، مفهوم المخالفة أن من لم يتمسك بهما الكتاب والسنة يضل، سواء كان بالتجارب بالذوق بالعقل بالرأي بالمنطق إلى غير ذلك، كل هؤلاء يضلون إلا من تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والأمة بليت بمذاهب فكرية، ولا تزال المذاهب الفكرية والعقدية الباطلة تتوالد، والبدعة تولد بدعة، والباطل يولد باطلا، والضلال يولد ضلالا، وتنتشر هذه الضلالات، ولا عصمة من ذلك كله إلا بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن المصائب التي منيت بها الأمة في وقت مبكر العقيدة التي يرد عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية، وهي فرقة تنسب إلى رجل يقال له الجهم بن صفوان، تنسب إلى رجل يقال له الجهم بن صفوان، أخذها عن رجل يقال له الجعد بن درهم، وأخذها عن أبان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم، عن اليهود، وهذا ذكره غير واحد من الأئمة في التاريخ والأخبار مثل ابن الأثير والذهبي وغيرهم. وهذا الجهم أنشأ مقالة عرفت من مقالة التعطيل، مقالة آثمة زائفة باطلة. التعطيل أي تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله التي أخبر عن نفسه بها في كتابه، وأخبر عنه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فجاء هذا وأشياعه وأعوانه لتعطيل الرب جل وعلا عن صفاته. وأقول إن تعطيل الصفات صفات الله سبحانه وتعالى تعطيل للإنسان من كل خير، إن تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى تعطيل للإنسان من كل خير وقطع له عن كل فضيلة، لأن أساس كل فضيلة أن تعرف الله سبحانه وتعالى. فإذا قطع بين العبد وبين الله بمعرفة الله سبحانه وتعالى انقطعت الفضائل وانقطعت الخيرات. ولهذا قال بعض أهل العلم عن هؤلاء الذين يعملون على تعطيل صفات الله، قالوا هؤلاء قطاع طريق، يعني يقطعون طريق الناس على معرفة الله والإيمان به وتوحيده وإخلاص الدين له، لأن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان العبد على علم بالله وبأسمائه وبصفاته وبعظمته وبجلاله وبكماله تحركت فيه الفضائل وتولدت الآثار والخيرات والأعمال الصالحات، أساس الفضيلة معرفة الله. فإذا عطلت صفات الله وجحدت وأنكرت، وأخذ يزعم هؤلاء الزاعمون في حق ربهم ليس بكذا وليس بكذا تعطيلا لصفاته وجحدا ونفيا لها، عطلت الفضائل والخيرات كلها. وهذه كما أسلفت من المصائب التي بلي بها الناس، وبدأت تنتشر هذه الضلالة ويتولد عنها أيضا ضلالات أخر وعقائد أخر، كلها تدور في هذا الفلك تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فانتدب الأئمة من السلف الأولين رحمهم الله تعالى لرد هذا الباطل، وكتبوا في ذلك كتابات نافعة، منها ما كتبها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعنوان الرد على الجهمية، الرد على الجهمية. وصدر هذا الكتاب بخطبة بليغة جعلها فاتحة الكتاب، خطبة بليغة وعظيمة جدا افتتح بها كتابه رحمه الله، وهي تروى بلفظ مقارب تماما لهذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الملهم، ورواها عنه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها. وجزء من هذه الخطبة جاء في حديث صححه جماعة من أهل العلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه الخطبة تناقلها عن الإمام أحمد جمع من أهل العلم لنفاستها وأهميتها ومتانتها وعظم دلالاتها، وهي تصلح خطبة لرد الباطل حتى يتأسس ويتأصل لدى الإنسان القاعدة في هذا الباب، لأن هذه الخطبة تضمنت تأصيلا وتقعيدا عظيما في هذا الباب، باب رد الباطل ونقض الضلال وتزييف زيف المبطلين. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم، وهذه من أكبر النعم وأعظم المنن، أن الله سبحانه وتعالى لا يزال في كل زمان ييسر للعباد علماء، ييسر للعباد علماء أهل بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيبصرون الناس ويهدونهم إلى الحق ويدلونهم إلى الصواب ويعلمونهم الدين ويفقهونهم في الأحكام، فتستنير لهم، تستنير للناس الطريق وتتضح الجادة وتتبدد الضلالات والأهواء. وهذا المعنى قاله أحد السلف في كلمة جميلة، قال: لولا العلماء، يعني لولا منة الله على الناس بالعلماء، لكان الناس مثل البهائم، لكان الناس مثل البهائم، ماذا يكون الناس بدون علماء يبصرونهم في دين الله ويرشدونهم إلى دين الله؟ حتى إن من لا يعرف قدر العلماء وربما يسخر أو يهزأ ببعضهم، تجد إذا حصل له أمر احتاج فيه إلى فتوى لم يعول إلا على العلماء، إذا حصلت عنده حادث الطلاق أو قضية معينة أو رجع إلى العلماء وأخذ يستفتيهم، وهو قبل ذلك كان يسخر ويهزأ. فالعلماء لهم الأثر البالغ العظيم على الناس، ولا يزال الله سبحانه وتعالى ييسر على مر الأيام علماء وطلاب علم فضلاء نبلاء يحملون أهم دعوة الناس إلى الدين الصواب وإلى الحق والهدى. دعك ممن يقومون على دعوات ليست قائمة على كتاب الله وسنة نبيه، نعم فيه دعاة وفيه دعوة وفيه مناشط كثيرة، لكن كثير منها لا يعول على الكتاب والسنة، لا يعول على الكتاب والسنة. وعرفنا سابقا أن المرء لا يكون من أتباع الرسول حقا إلا إذا دعا إلى الله، هذا واحد. والأمر الثاني ما هو؟ وإلا أيضا أن تكون دعوته على بصيرة وفق سنة رسول الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا يكفي أن يكون مجرد داعية، لا بد أن تكون الدعوة على بصيرة. ومن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وما الذي أدى لانتشار البدع والضلالات والأهواء إلا الدعوة إلى الله بدون بصيرة، إلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدون بصيرة، فتنتشر الضلالات في الناس بسبب ذلك. فنعمة الله سبحانه وتعالى على العباد عظيمة بأن يقيض جل وعلا، ولا يزال في كل وقت وكل فترة من يقوم بحمل هذه الأمانة العظيمة، أمانة العلم والبيان والبلاغ. قال: يدعون، هذه مهمة أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون من ضل إلى الهدى، هذه مهمة العالم، يدعون من ضل عن التوحيد، ضل عن السنة، ضل عن العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، ضل بفعل المنكرات والمعاصي والآثام، يدعون كل من ضل إلى الهدى بالنصح والموعظة والبيان والدعوة والدليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهم في دعوتهم على نهج رسول الله: قل إنما أنذركم بالوحي، أي بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويصبرون منهم على الأذى. ويصبرون منهم على الأذى، وهذا فيه أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يطاله وينال شيء من الأذى، إما القول أو الفعل. قبل ذلك هم صفوة خلق الله وخيارهم رسل الله الكرام، نالهم من الأذى ما نالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: ويصبرون منهم على الأذى، وهذا فيه التنبيه على أن الداعي إلى الله ينبغي أن يروض نفسه على التحمل وعلى الصبر وعدم الانزعاج والقلق من كلمة نابية أو سخرية قبيحة أو استهزاء أو إيذاء أو غير ذلك، قد يتعرض لذلك فيصبر، لأن هؤلاء الذين يدعوهم وفيهم ما فيهم، هؤلاء بمثابة المرضى وهو بمثابة الطبيب، هؤلاء بمثابة المرضى وهو بمثابة الطبيب المداوي المعالج، يحتاج أن يصبر على المريض حتى بإذن الله سبحانه وتعالى يتجاوز هذه الآفة. قال: يحيون بكتاب الله الموتى. قال: يحيون بكتاب الله، وهذا شاهد لما مر وهو أنهم يهدون بأمرنا. قال: يحيون بكتاب الله، وهذا نهج الأئمة في الدين، نهج الأئمة في الدين حقا وصدقا أنهم يحيون بكتاب الله، لأن الحياة الحقيقية في الكتاب: أو من كان ميتا فأحييناه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الحقيقية في الكتاب والسنة. ولهذا سمى الله جل وعلا الوحي روحا، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وسمى جبريل الذي ينزل بالوحي روحا، قال: نزل به الروح الأمين. لماذا سمي الوحي روحا؟ لأن به حياة القلوب، لأن به حياة القلوب، ولا تحيا القلوب إلا بالوحي، وبدونه تكون ميتة. فالوحي للقلوب مثل الماء للأشجار، الوحي للقلوب مثل الماء للأشجار، كما أن الأشجار إذا حبس عنها الماء ماتت، فكذلك القلوب إذا انحبس عنها الوحي ماتت، لا يمكن أن يعيش القلب حيا حياة حقيقية إلا بالوحي. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين، حياة القلوب وحياة الأشجار، في قوله في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أنه يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فكذلك يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. فالوحي هو حياة القلوب، ولا يمكن أن تحيا إلا به. ولهذا مهمة الأئمة في الدين إحياء القلوب بالوحي، إحياء القلوب بالوحي. وذكر بالقرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالقرآن هو حياة القلوب، القرآن هو حياة القلوب، هو غذاء القلوب، هو بهجة النفوس. ومهمة الأئمة في الدين إحياء القلوب بالوحي، بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويبصرون بنور الله، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فهذه أيضا من مهمة أهل العلم، إضاءة الطريق للناس. مثل ما قال أحد السلف، قال: مثل العالم بالكتاب والسنة مثل رجل أتى إلى قوم في أرض مظلمة، أتى إلى قوم في أرض مظلمة وفيها حفر وفيها حيات وفيها هوام وفيها آفات، والقوم لا يهتدون إلى طريق. فجاء ومعه مصباح، جاء ومعه مصباح وأضاء لهم الطريق، وأخذوا يمشون وراءه في نور وضياء. العالم مثله مثل هذا الرجل، العالم في الناس مثله مثل هذا الرجل، لأنه جاء يحمل نور الكتاب والسنة، وبهما يضيء للناس الطريق. يحمل نور الكتاب والسنة وبهما يضيء للناس الطريق، فيسيرون وراءه على بصيرة، ويسلمون من العثار، ويسلمون من الأخطار، ويسلمون من الآفات، لأن معهم نور يمشون به وضياء يسيرون به، فهم على نور من الله وعلى بصيرة بدين الله بما يسر الله سبحانه وتعالى لهم من أهل العلم الذين يضيئون لهم الطريق. ولهذا قال رحمه الله: ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. لأن من ليس عنده نور الكتاب والسنة فهو أعمى، والمراد بالأعمى هنا أي أعمى البصيرة. والعمى نوعان: عمى البصر وعمى البصيرة. وعمى البصيرة أشد من عمى وأنكى من عمى البصر، لأن عمى البصيرة لا يرى به، لا يرى العبد ما به نجاته عند الله سبحانه وتعالى. أما عمى البصر لا يرى الطريق الذي أمامه، لا يرى الطريق الذي أمامه، وقد يهتدي بوسائل أخرى وبأسباب أخرى فيستدل للطريق. لكن عمى البصيرة هذا معضل، يحرم الإنسان ويقطعه عن الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته جل وعلا. فمهمة أهل العلم يبصرون بنور الله أهل العمى، بنور الله يعني بوحيه، ليس بالآراء ولا بالعقليات ولا بالأذواق ولا بغير ذلك مما أشرت إلى بعضه آنفا، وإنما بنور الله، بنور الله. قال: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وانتبه لقوله رحمه الله قتيل، لأن من أطاع الشيطان وأسلم نفسه لهذا العدو أصبح قتيلا، وأصبح في عداد الأموات. ولو كان يمشي في الأرض، ولو كان يأكل ويطعم ويتحرك، هو في الحقيقة قتيل، وهو في الحقيقة ميت. ومر معنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وبهذا يعلم أن مهمة الشيطان وأعوانه قتل الفضائل وقتل الخيرات وقتل الأديان وقتل العقائد وقتل الكرامات، وجعل الناس صرعى للأهواء والضلالات والباطل والانحراف. هذه مهمة الشيطان عدو الله. وكم لهذا العدو من القتلة، كم لهذا العدو من القتلة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هؤلاء كلهم قتلى لهذا الشيطان. فالعلماء من النعمة العظيمة بوجودهم وتيسيرهم أن العالم ييسر الله جل وعلا على يديه حياة هؤلاء القتلى، القتلى على أيدي الشيطان. ولهذا عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد كما يروى في بعض الأخبار، لأن العابد صلاحه على نفسه، العابد صلاحه على نفسه، أما العالم فهو يضيء للناس الطريق ويهدي العباد ويدلهم. فيتيسر على أيدي العلماء بمن الله سبحانه وتعالى وفضله هداية الناس وحياة القلوب. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. خلق كثير في ضياع وفي تيه وفي باطل، ويكرمهم الله سبحانه وتعالى بالهداية على أيدي أهل العلم. ومن الكرامة العظيمة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها العلماء أن الله سبحانه وتعالى يحيي على أيديهم أحياء وأمواتا، يحيي على أيديهم أحياء وأمواتا. تجد في حياته يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله فيحيا خلق بدعوته بما يسمعونه من مباشرة، وتجده بعد وفاته يستفيدون من كتبه. كانوا قديما يقولون الكتاب ولدك المخلد، يقولون الكتاب ولدك المخلد. الآن ابن القيم رحمه الله توفي له أكثر من 700 سنة وهذا كتاب له الآن كلنا نستفيد منه، وابن القيم رحمه الله تعالى يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، وهو في قبره رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين يؤجر على ذلك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، سواء كانت هذه الدلالة إلى الهدى بصوت منطوق أو بكلام مكتوب يقرأ. كانوا قديما يقولون الكتاب ولدك المخلد، الآن مع الوسائل الحديثة أصبح الصوت أيضا، أصبح الصوت الآن علماء أجلة لهم علم متين وتحقيق عظيم توفاهم الله سبحانه وتعالى، لكن علمهم بأصواتهم محفوظ. يكاد يكون جميع علم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى محفوظا في أشرطة صوتية، ولا يزال إلى يومنا وإلى ما شاء الله تبارك وتعالى الناس يتتلمذون على صوت هذا العالم، وقد توفاه الله جل وعلا، يتتلمذون على صوته، يسمعون بيانه ونصحه وتحقيقه وتوضيحه، هذا يهتدي وهذا يتفقه وهذا يسلم من بدعة وضلالة إلى آخره. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، وذكر منها علم ينتفع به. فالعلماء كما يقول الإمام أحمد كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، ما أحسن أثرهم على الناس. نعم أثر العلماء على الناس هو أحسن الأثر، لأن وظيفة العلماء وظيفة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمهمة العلماء مهمة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، فما أحسن أثرهم على الناس، لأن مهمتهم إنقاذ الناس من النار، من سخط الله، من موجبات غضبه. مهمتهم دلالتهم على الجنة، دلالتهم على أسباب النجاة من النار، بيان العقيدة الصحيحة، بيان الأعمال الفاضلة، بيان العبادات التي تقرب بها إلى الله، التحذير من المحرمات من المنكرات. ولهم في هذا جهود وجهود مباركة عظيمة جدا نفع الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده. قال ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، وما أقبح أثر الناس عليهم. ومراده بالناس هنا من لا يعرفون قدر العلماء، ومراده بالناس من لا يعرفون قدر العلماء. أما من يعرف قدر العلماء فإنه لا يتلقاهم إلا بالاحترام والتوقير والتقدير ومعرفة المكانة كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال: ليس منا. الذي لا يعرف حق العالم يقول عنه عليه الصلاة والسلام: ليس منا. وهذه الكلمة لا تقال في صغائر الأمور، ليس منا لا تقال في صغائر الأمور، هذا من علامات أن الأمر هذا كبير جدا. قال: قال وما أقبح أثر الناس عليهم، وما أقبح أثر الناس عليهم، يعني العلماء مهمتهم ووظيفتهم في الناس مباركة، ومن لا يعرف قدرهم تعامله معهم أو في شأنهم أو في حقهم تعامل سيء. حتى إن بعض الناس من سفهه وغيه وشدة غفلته إذا تحركت نفسه للاستهزاء أفضل ما يفضل من يستهزئ بهم العلماء. إذا أحب أن يستهزئ وتحركت في نفسه رغبة في الاستهزاء أكثر ما يرغب أو تتحرك نفسه أن يستهزئ بعالم، يذكر عالما فيسخر به، إما بهيئته أو بكلامه أو بصوته أو بعلمه أو بمشيه أو بغير ذلك. قال: فما أقبح أثر الناس عليهم. والمراد كما قلت بالناس هنا من لا يعرفون قدر العلماء ولا يعرفون مكانة العلماء ولا يعرفون الآثار المباركة التي تكون على أيدي أهل العلم. وإلا لو عرفوا قدرهم لما حصل منهم شيء من ذلك. قال: وما أقبح أثر الناس عليهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مهمة عظيمة جدا ومباركة يطلع بها أهل العلم ولا يقوم بها إلا هم، مهمة عظيمة جدا ومباركة يطلع بها أهل العلم ولا يقوم بها إلا هم، خاصة صفوة الله. قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. هذا لا يقوم به إلا الصفوة، أهل العلم، أهل الإمامة في الدين، أهل البصيرة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، أي أهل الغلو. وأهل الغلو هم من لديهم قناعات معينة وعقائد معينة وتصورات معينة توصلوا إليها بعقولهم وأرادوا أن يطوعوا نصوص الكتاب والسنة لتكون دليلا على ما يعتقدون. فكانت طريقتهم في الاعتقاد أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون. لاحظتم طريقتهم في الاعتقاد أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعني العقيدة تستقر عنده بتصور أو برأي يراه ثم بعد ذلك يستدل، يحاول يبحث في النصوص والآيات ما يطوعه ليكون دليلا لما وصل إليه من تصور، فيبدأ يحرف النصوص. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود قديما: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهذا التحريف قيض الله سبحانه وتعالى لرده وتزييفه وإبطال أهل العلم. ولهذا ترى في كتب أهل العلم الراسخين رد تحريفات المحرفين بالوجوه الكثيرة التي تفند تماما زيف هؤلاء وتبين بطلان ما هم عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، انتحال المبطلين. وهنا أيضا يلحظ في أصحاب الباطل أن كل منهم ينتحل الحق ويدعي ويزعم أنه صاحبه، كما قال القائل: وكلا يدعي وصلا لليلى وما ليلى تقر لهم بذاك. كل واحد منهم يدعي أنه صاحب الحق وأنه صاحب السنة. هل رأيتم شخصا مهما كان موغلا في البدعة مهما كان موغلا في البدعة ومهما كان موغلا في الضلالة يعرفكم بنفسه ويقول معك صاحب بدعة؟ مر عليكم شخص بهذه الصفة؟ مهما كان مغرق في البدعة، لو كان من رأسه إلى قدميه كل بدعة، هل يعرف بنفسه يقول أنا صاحب بدعة؟ أبدا، يقول أنا صاحب سنة، أنا صاحب حق، أنا صاحب هدى. كل يدعي، كل يدعي ينتحل. فمن الذي يميز المنتحل من الصادق؟ إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى البصيرة بدين الله والمعرفة بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وتأويل الجاهلين أي ما يقع فيه أهل الجهل من تأولات باطلة وفهوم خاطئة لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الذين عقدوا ألوية البدعة، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأهل البدع عبر التاريخ هذه مهمتهم، رفع شعارات الباطل وألوية الباطل. الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة في نشرها وإذاعتها بين الناس والدعوة إليها. قال: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. هذه ثلاث صفات لهؤلاء أصحاب البدع والأهواء: مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، تجد كل منهم يزعم أنه يستدل على ما يقول بكتاب الله، وكل منهم من أبعد ما يكون عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ومخالفون للكتاب أي أن العقائد التي يعتقدونها والأديان التي هم عليها مخالفة للكتاب، ليست على جادة وليسوا على صواب، بل هم مخالفون لكتاب الله جل وعلا. ومجمعون على مفارقة الكتاب أي أنهم على اختلاف المذاهب وتباين العقائد كلهم متفقون على مفارقة الكتاب، ليس منهم من هو معتصم بكتاب الله. لماذا؟ لأنهم فارقوا الدليل، فارقوا الدليل، لم يعولوا عليه، ومن فارق الدليل ضل السبيل. قال: مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. وهذه ثلاث مصائب اجتمعت في هؤلاء. يقولون على الله، يقولون على الله أي من العقائد والأقوال والمذاهب التي يعتقدونها ويدينون بها، يقولون هذا من دين الله قولا على الله سبحانه وتعالى بلا علم. فيقولون على الله: أمر الله بكذا، ودعا إلى كذا، ونهى على أن كذا، وحرم كذا، إلى آخر ذلك. كل ذلك قول على الله جل وعلا بلا علم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ذكر المحرمات المتفق على تحريمها لدى جميع الأنبياء: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقولون في الله، ويقولون في الله أي يتكلمون في أوصافه وفي نعوته وفي صفاته وفيما يثبت له وفيما ينفع عنه تبارك وتعالى. ويقولون في الله أي بغير علم، وفي كتاب الله أيضا يقولون في كتاب الله سبحانه وتعالى بأمور ينسبون إلى الكتاب، ويدعون أن الكتاب دل إليها وأرشد إليها. كل ذلك يقولونه بغير علم، بغير علم. وهذا من أعظم المحرمات ومن أكبر الإثم وأعظم الجرم. قال: يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. وهذه خذها فائدة نفيسة من الإمام أحمد رحمه الله. حتى يميز الإنسان بين دعاة الحق ودعاة الضلال. دعاة الحق لهم أمارة واضحة، كلامه كله واضح، تجد كلامه من أوضح ما يكون ومن أخصر ما يكون، خليل كثير البركة. تجد مثلا يقول لك يجوز كذا لقول الله تعالى كذا، أو لا يجوز كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، وينتهي. لكن صاحب الباطل ما هي طريقته؟ قال يتكلمون بالمتشابه من الكلام، يتكلمون بالمتشابه من الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فصاحب الباطل يتتبع المتشابه ولا يقبل على المحكم، ولا يقبل على المحكم، ولا يجعل عمدته المحكم، وإنما يتتبع المتشابه من الكلام ومن القول. والهدف من ذلك التتبع للمتشابه هو أن يخدع جهال الناس بما يشبه عليهم، أن يخدع جهال الناس ما يشبه عليهم. وخذ من التشبيهات الكثيرة والتلبيسات العريضة التي يمارسها أهل الباطل مع الجهال والعوام، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق. كم يكون من هذا مما كان سببا لانحراف كثير من العوام عن الاعتقاد الحق. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالأئمة على نوعين: أئمة هدى وأئمة ضلال، أئمة هدى وأئمة ضلال. ومن أوجب ما يجب على الإنسان أن يميز بين هؤلاء وهؤلاء، أن يميز بين هؤلاء وبين هؤلاء. إذا كان الإنسان لا يميز بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، ولا يعرف علامة أئمة الهدى ولا علامة أئمة الضلال، لا يميز بين هؤلاء ولا هؤلاء، هذه كارثة. ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام الأمة أعظم نصيحة حتى يميز الإنسان بين أئمة الهدى وبين أئمة الباطل، قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. وذكر عليه الصلاة والسلام علاماتهم، ذكر علاماتهم في أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلامه بهذا التعوذ، قال: فنعوذ بالله من فتن المضلين، فنعوذ بالله من فتن المضلين. المضلين أهل فتن، يفتنون الناس في عقائدهم، ويفتنونهم في أديانهم، يفتنونهم في عباداتهم، يفتنونهم في أخلاقهم، يفتنونهم في مسالكهم. ضررهم على الناس بالغ وخطير للغاية. فيحتاج العبد إلى أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من فتن المضلين، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للزوم الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة والبعد عن الأهواء والبدع والضلالات. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح شأننا أجمعين، وأن يحيينا على سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجنبنا البدع والأهواء، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، إنه سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وهديا قيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.